الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد ذكرنا في الدرس الماضي الحديث عن دخول مكة وعن السنن في ذلك، ثم ذكر المصنف رحمه الله ما الذي يفعله إذا إذا رأى البيت ثم يدخل المسجد ويطوف، وذكرنا الطواف وأنه يستلم الحجر والسبعة أشواط يطوف بالبيت، ثم إذا انتهى من الطواف قال يذهب ويصلي ركعتين خلف المقام، فإذا فرغ من ركعتين يعود ويستلم الحجر، وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والفقهاء استحبوا ذلك بغير خلاف، ويذكرون أنه مقيد بالطواف الذي بعده سعي. يعني إذا انتهيت وصليت ركعتين إن كان ثمة سعي فتعود وتستلم الحجر، إن لم يكن ثمة سعي فتصلي ركعتين وتنصرف. وهكذا في الشرب من زمزم، يعني بعد الطواف أيضا من أهل العلم أنه في كل طواف يعقبه سعي، يعني مثل طواف العمرة، طواف العمرة أيضا وطواف القدوم، مع أن السنة في سياق حج النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرب من ماء زمزم كان في يوم النحر بعد طواف الإفاضة، ولذلك من فقهاء المحدثين من يقصر شرب زمزم في يوم النحر السنة، يعني هو يشرب على الدوام لكن سنيته في طواف يوم النحر. وبعض الفقهاء يقول في كل طواف بعده ماذا سعيهم، مثله مثل ما يتعلق بمسألة الاستلام الحجر الأسود، ويخرج إلى الصفا من بابه، يأتي إلى الصفا من بابه قال فيرقاه، يعني يقولون أن الصفا كان له درجات مرتفع إلى 14 درجة، وبعضهم يقول أكثر من ذلك، ولذلك يرقى الصفا من بابه يأتي إليه، ويقول أبدأ ما بدأ الله به كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قد بدأ بالصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويتلو هذه الآية. ثم إذا رأى البيت يتجه للبيت يستقبل البيت، طبعا اليوم بالإمكان رؤية البيت من الصفا، من المروة أظن لا يمكن هذا، نحن لا نراه من المروة، فإذا أتى الصفا يستقبل البيت إلا إن كان قد رآه، إن لم يره فإنه يعني يتجه إليه إلى جهته، ولا يشترط يعني أن يرقى إلى البيت إلى الصفا بأكمله، بل المهم أن ينتهي، يعني أن يبتدئ مثل الطواف، ما قلنا أن يكون الطواف ما يترك شيئا، كذلك أن يعني يكون الطواف استوعب ما يعني ما بين الصفا والمروة، فلا يعني يكفي من أول ما يرقى. الآن يقولون أنه يعني في قدر من الموجود تحت أنه تصل هذا على جبل الصفا، ولذلك أول ما تصعد لهذا البلاط الموجود هذا يكون بداية الصفا، فإذا أردت أن ترقى أكثر من ذلك لا سنة، لكن لو وصل المرء إلى أوله هذا كفى فيستوعب ما بين الصفا والمروة، فيرقاه حتى يرى البيت ويرفع يديه كما قال ابن تيمية رحمه الله كهيئة الداعي، ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، يعني جاء في صحيح مسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم هذا حلل ووحد الله ودعا. الدعاء فعل ذلك ثلاثا، يعني التكبير أصبح كم مرة؟ التكبير 9 تكبيرات، وحلل كذلك 3 مرات ودعا، يعني ظاهر المذهب أنه دعا الدعاء يكون مرة واحدة ما يثلث، ومن أهل العلم يقول الدعاء بعد كل تكبيرة فيكون 3 مرات، من أهل العلم يقول فدعا بينها، يعني بعد التكبيرات الأولى يدعو ثم بعد الثلاثة الثانية يدعو، يكون الدعاء بين التكبيرات فيكون الدعاء كم مرة؟ مرتين يكون بين هذا الدعاء. والمناسبة ظاهرة كما يقول أهل العلم رحمهم الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الصفا في هذا الموضع يعني قام المشركون عليه وعمه قاله تبا لك، في ذات الموضع تذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فيقول صدق وعده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده يعني هذه الذكرى، فيرفع عليه الصلاة والسلام على الأعناق ويرفعوه فحتى يرى ما فعل عليه الصلاة والسلام. من هنا يقول العلماء أنه ما قام امرؤ لله مقاما إلا وأعزه الله عز وجل ولو بعد حين، فهذا المقام قامه النبي صلى الله عليه وسلم وقامت عليه قريش، ثم قريش تنظر والناس يطوفون بالبيت وكلهم يقول ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله ينزل ماشيا إلى العلم الأول، يقصد بذلك الوادي، ينصب بالوادي واليوم الأعلام الخضر الموجودة، ثم إلى العلم الأول ثم يسعى شديدا إلى الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الوادي سعى سعيا شديدا حتى استدار إزاره عليه الصلاة والسلام، فليس مثل الرمل، لا أشد من ذلك. ويقول يستثنى من ذلك المرأة لأن هذا يؤدي إلى انكشافها، فلا يعني تسعى سعيا شديدا، وكذلك المعذور الذي لا يستطيع هذا يسقط عنه هذا السعي. على أن الشيخ الألباني رحمه الله يقول لا، المرأة تسعى لا مانع، يقول هي سنة أصلا، أو من فعلها هاجر أم إسماعيل، فإذا كانت أم إسماعيل هي التي سعيت سعيا شديدا وهي الأسوة، كيف نقول المرأة ماذا لا تفعلين هذا؟ طبعا هي فعلت ونحن نفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعيا شديدا، وهذا من باب سد الذرائع. فالمرأة إذا سعت سعيا شديدا لا شك أنه يؤدي إلى انكشافها أو إلى يعني لبروز ما قد يعني لا يكون مناسبا. ثم قال رحمه الله ثم يسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة، يعني يفعل على المروة مثل ما فعل على الصفا، ويقول ما قاله على الصفا. فما يقول أبدأ لأن هذا في البدء في البداية والآية، لكن يكبر ويوحد الله عز وجل ويدعو، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، يعني مثل ما فعل في الأول. قرأت هذا شيخ مصطفى؟ نعم. ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، يعني من الصفا إلى المروة هذا شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، سبعة أشواط، يعني ما هو من الصفا إلى الصفا شوط. وينسب لابن حزم رحمه الله أنه من يعد هذا شوط، ابن حزم محج رحمه الله وينسب له، ومن أهل العلم من يقول هذا لا يصح عن ابن حزم. ابن القيم في زاد المعاد ذكر عبارة يفهم منها أن ابن حزم يقول هذا القول، ابن حزم لم يقله، فابن حزم أجل من أن يرى أن يفهم أن السعي يكون من الصفا إلى الصفا، فهو يعني أعلم، لكن قال أنه لم يحج، فأنه يعني لو حج لما قال ما قال، يعني أنه يعني المسافة، لكن لا يصح نسبة ذلك إلى ابن حزم رحمه الله، فلا يكون من الصفا إلى المروة. فإذا بدأ من المروة عكس الشوط الأول لا يعتبر، فهمتم؟ لأن البدء يكون من أين مشايخ؟ من الصفا، والختام يكون في المروة. نعم. فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، ويسن فيه الطهارة والستارة والموالاة. نعم. الآن لما ذكر السنن، فالذي الطواف على المذهب الطهارة ماذا؟ شرط، لأن الطواف بالبيت ماذا؟ صلاة. وقلنا في المذهب رواية أنها ليست شرطا تسقط، لكن المذهب معتمد أنها شرط. في السعي تسن الطهارة والستارة، يعني لو طاف وعورته بادية طوافه سعيه صحيح. طبعا إذا كان ثم تناظر فيأثم إن كان مستطيعا لستر العورة، لكن إن لم يكن ثم تناظر فطوافه سعيه صحيح، وإن كان ثم تناظر ما إمكان ستر العورة يأثم، لك الطواف ماذا؟ صحيح. فالستارة والطهارة والموالاة، الموالاة المذهب أن الموالاة في الطواف في السعي والطواف واجبة، فلا يصح السعي ولا الطواف إلا بالموالاة، إلا أنه يعفى عن الشيء اليسير كالصلاة، إدراك الصلاة، جنازة، تساهلوا في ذلك. ما عدا هذا إذا طال الفصل فإنه يكون مبطلا للسعي والطواف. ولذلك البهوتي رحمه الله في الروض صرف العبارة، قال والموالاة، قال أي بينه وبين الطواف. فالذي يسن في المذهب عند الحنابلة أن الموالاة في السعي هذه شرط، والموالاة كذلك في الطواف شرط، والموالاة بينهما سنة، فلك أن تطوف ثم إذا تعب المرء يستريح وينام ويسعى اليوم الثاني، فممكن أن يطوف بالليل ويستريح ويطوف ويسعى في اليوم الثاني. المالكية رحمهم الله يشترطون الثلاثة، الموالاة عندهم شرط في الطواف والسعي وبينها، أما المالكية والحنفية فلا يشترطون الموالاة لا في الطواف ولا في السعي ولا بينهما. هذه مسألة أهميتها ذكرت الخلاف الذي فيها، لأن مسألة يقع الناس فيها، أحيانا يستريحون وفي السعي ويتعب بعض الناس ويستريح، وبالاتفاق أن الموالاة إذا انقطعت للضرورة أنها لا تضر، يعني مثل لو أن إنسانا عاجز فسعى شوطا واستراح مدة ثم عاد، مثل هذا لا يضر إن شاء الله. فيقصد هنا بالموالاة الموالاة بين الطواف وبين ماذا؟ السعي. أما الموالاة في السعي في المذهب فإنها ماذا؟ شرط لصحة السعي. ثم قال رحمه الله: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل. نعم، المتمتع الذي لا هدي معه فإنه يقصر من شعره ولم يقل يحلق، لأنه في الغالب يكون هذا قريب من وقت الحج فيوفر الحلاقة للحج، لكن لو كان هذا التحلل في أو في ذي القعدة مثلا فإنه يحلق لا بأس، وتكون هي السنة، لأن الشعر سيظهر من جديد ويحلقه، لكن قالوا يقصر واختاروه دون الحلاق ليوفر الشعر والحلق للحج للنسك. ولاحظ قال رحمه الله: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل. مفهومه إن كان متمتعا معه ماذا؟ الهدي. فنفهم من ذلك أن نفهم أمرين: الأمر الأول أنه يصح في المذهب التمتع مع سوق الهدي، يصح في المذهب التمتع مع سوق الهدي، فيكون متمتعا قد ساق الهدي لكن لا يتحلل. فقال إن كان متمتعا ليس معه هدي قصر، مفهومه إن كان متمتعا معه الهدي فإنه ماذا؟ لا يقصر، فأطلق عليه أنه متمتع، ولكن الحكم أنه ماذا؟ لا يقصر. ومن أهل العلم من يقول لا، إذا كان معه الهدي فإنه يكون قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يختار هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول يكون قارنا. فإن كان متمتعا لا هدي معه مفهومه، إذا كان معه هدي فالمتمتع معه الهدي، هذا هو المذهب. لكن لا يقصر، قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج، يعني إذا كان معه الهدي، فإن كان قارنا أو مفردا أو معه الهدي وهو متمتع فإنه يتحلل بعد الحج كما سيأتينا إن شاء الله. والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. متى يقطع المتمتع التلبية؟ قال يقطعها إذا شرع في الطواف. وهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع التلبية لما شرع في الطواف استلم الحجر. وفي قول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الطواف أن التلبية تقطع عند رؤية بيوت مكة، فالذي يقدم إلى مكة يقطع التلبية إذا رأى العرش يعني بيوت مكة، لأنه ما يزال ملبيا حتى يأتي أرض الحرم، فإذا رأى البيوت قطع التلبية. هذه جملة ما يتكلم عن المصنف رحمه الله في هذه الأحكام. أما المفرد والقارن فلا يزال ملبيا، لكن الفقهاء لا يستحبون التلبية في الطواف والسعي، غير مستحبة، بل إنهم لا يستحبون التلبية في موضع النزول. جماعة من أهل العلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ونص علي بن تيمية التلبية كان في التنقل، فأثناء النزول ليس مشروعا، أصحاب لا يستحبون خصوصا في الجهر، يقول إذا جهر يشوش على الناس، بعضهم يقول ليس مشروعا، وبعضهم يقول لو قاله سرا لا بأس، لكن الأصل أنه لا، حتى المفرد والقارن لا يلبي أثناء الطواف وأثناء السعي، لأنه ثمة أذكار خاصة في هذه العبادات ليس منها التلبية. لما فرغ من ذلك تكلم عن صفة الحج والعمرة. باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها. نعم، قال رحمه الله: يسن للمحلين بمكة، المتمتع لما قصر أو أهل مكة هؤلاء الذين هم حلال لم يحرموا بعد، يسن لهم الإحرام بالحج متى؟ يوم التروية. ويوم التروية هو اليوم الأول من أيام الحج، يوم الحج ستة أيام، اليوم الأول هو يوم التروية، واليوم الثاني يوم عرفة، الثالث يوم النحر، الرابع يوم القرن يسمى الحادي عشر، اليوم الخامس يوم النفر الأول، السادس يوم النفر الثاني. هذه أسماء أيام الحج. فالحج ستة أيام: يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر ويوم القر اللي هو الحادي عشر ويوم النفر الأول الثاني عشر ويوم النفر الثاني الثالث عشر. هذه أيام الحج. فبدأ بأول يوم اليوم الثامن، فأهل مكة يهلون باليوم الثامن، ومن كان حلالا في مكة فإنه يهل بالحج في اليوم الثامن يوم التروية. وسمي التروية لأنه كان يتزودون في هذا اليوم بالماء استعدادا لعرفات. قال: قبل الزوال. فالسنة أن يكون الهلال بالحج قبل الزوال حتى يصلي الظهر في منى، يوافي الظهر في منى، هذه السنة. قال: منها، يعني من مكة. فالسنة أن يهل من كان حلالا من المكيين ومن الآفاقيين الذي وردوا إلى مكة، أن يهلوا منها من مكة، هذه سنة. لكن لو أهلوا من خارج مكة جاز، والمذهب حتى لو كان من خارج الحرم، يعني لو أهلوا من عرفات، لو أهلوا من الحل، فإن إهلالهم صحيح ولا دم عليهم. فهمتم مشايخ ولا لا؟ هذا هو المذهب. قالوا: لأنه لا معنى يختص بأرض الحرم، يعني ليس ثمة معنى. يعني كان الشيخ إبراهيم يقول قبل كم يوم: هل القصة، يعني هل المكي يلزمه أن يحرم من حتى أهل مكة من مكة، هل هذا على سبيل الميقات والتحديد أو على سبيل الرخصة أن لا يخرجوا؟ فإذا كان على سبيل الرخصة فإنه يكون الأمر في سعة لو أهلوا من خارج الحرم، وإن كان على سبيل التحديد فهو ميقات لهم، لا ينبغي لهم أن يخرجوا عنه. هذا محاولة جيدة وتخريج جيد. بالرجع في القواعد كثيرا ما يقول: وهذا يخرج على كذا أو كذا. فهل يعني لما ذكر اليوم مسألة التمليك، يعني المذهب لا يصح أن تكون الكفارات إطعاما، تدعو الفقراء وتطعمهم ستة عشر من المساكين، لا يصح. قال: لكن ثمة رواية في المذهب أنه يصح أن يكون الكفارة إطعام. يقول: وهذا إما أن يخرج على أن التمليك لا يشترط، أو أن الإطعام تمليك خاص. فمحاولة تخريج الأقوال على معنى، هذه محاولة جيدة تثري العقل الفقهي. ممتازة مشايخ، بوركت يا شيخ إبراهيم، والكلام للجميع ترى مشايخ. ويقال للمحسن أحسنت، هذا تشجيع لا ضرر فيه، مع أن الفقهاء تكلموا عنه في باب السبق، هل يشرع تشجيع الطلاب أو ما يشرع؟ فبعضهم كره هذا، يقول هذا يغر الصدور، وبعضهم قال هذا مستحب، لأنه يعني يقال المحسن. ويعني ممكن حتى لو أن الشخص يتكلم عن أحكام التشجيع الرياضي سيجد في باب السبق بعض المسائل والأحكام اللي ممكن تصلح أن تكون في هذا الباب. ثم قال رحمه الله: ويجزئ من بقية الحرم ويبيت. نعم، ويجزئ من بقية الحرم ولا دم فيه، وحتى لو كان من خارج الحرم. لكن هم يستحبون أن يكون من مكة، واستحبوا أيضا الموضع الخاص، والحقيقة لا دليل يدل على استحباب موضع خاص أن تكون تحت الميزاب أو يكون من داخل البيت. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أهلوا من مكانهم الذي هم كانوا فيه، ولم يأمرهم بالذهاب إلى البيت وأن يهلوا من البيت. قال رحمه الله: يجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى، يعني هذا اليوم يوافي الخمسة الفروض. السنة أن يصلي الخمسة الفروض في منى قصرا: الظهر والعصر والمغرب، التي تقصر طبعا الظهر والعصر والمغرب في وقتها، والعشاء مقصورة في وقتها، والفجر. يصلي الخمسة الصلوات. هذا اليوم المكثف بمنى سنة يوم التروية، ويبيت بمنى على وجه السنية، ويصلي الصلوات في وقتها من غير جمع، يقصر الصلاة. هذا إن كان أفاقيا. أما المكي فعلى المذهب لا يقصر الصلاة في منى، المكي على المذهب لا يقصر الصلاة بمنى، بل هو على رأي جمهور الفقهاء أنه لا يقصر الصلاة بمنى. والعلماء اختلفوا هل قصر بمنى كان للسفر. فالجمهور يقولون: النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة: أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر فتح مكة. فأهل مكة استصحبوا هذا الحكم في حجة الوداع فلم يقصروا، وابن تيمية يقول المكيون الذين كانوا معه عليه الصلاة والسلام في منى قصروا معه، لكن يرى أن القصر كما مر معنا في الصلاة ليس له ماذا مسافة محددة، ويقول منى في ذلك الحين جبال يصعد إليها فهي مفصولة عن مكة، فالذي يخرج من مكة إلى منى يصعد جبال ثم يأتي إلى منى، وتكون هذه إقامة مستقلة وسفر، لذلك قصروا. طيب اليوم منى سفر؟ لا على العرف ولا على المسافة ولا على أي قول يا مشايخ، ولذلك لا شك أن المكي اليوم يصلي الصلوات تامة لا يقصر، المكي لا يقصر الصلاة فيصليها كاملة. ما هو معانا موجود سنة السنوات حجينا في المخيم وقلت المكي يتم الصلاة، فجاءنا أحد الطلاب معنا هنا حضر سنوات معنا كتاب وغضب، قال أين المفتي الذي يفتي بالمكي يتم الصلاة؟ فقلت أنا هنا، فأتى يعني جزاه الله خير يعني محتد وهو يحضر للشيخ محمد المختار، فقال ما يهمني إلا رأي الشيخ محمد المختار. قلت متأكد؟ قال نعم. قلت الشيخ محمد المختار يقول تتم، فكأنه هدى يعني جزاه الله خير. بعد هذا أصبح منتظم معنا في درس الراجحي جزاه الله خير، أحضر معنا أقصر المختصرات، رجل كبير مدير مدرسة الله يمسيه بالخير، يعني كلا يسمعنا الآن أو لا، رجل فاضل. فالمكي يتم الصلاة ولا يقصر، وهذا عليه جماهير أهل العلم مشايخ. إن كنا قلنا أنه قصر مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان سفرا، اليوم ليس سفرا، وإن قلنا كما قال الجمهور لم يقصروا لأنهم عندهم علم أتموا يا أهل مكة فهو كذلك، فيصلي الصلوات في ذلك اليوم. ثم فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلى بطن إلا بطن عرنة. النبي صلى الله عليه وسلم دافع من خرج منها بعد طلوع الشمس، ولم يدخل عرفة إلا بعد الزوال، ضربت له قبة بنمرة، ونمر على الصحيح خارج عرفة ولم يدخل عرفة. وعليه عندنا الآن يعني لو كان لك خيار، طبعا إذا كنت في حملات تفويج ليس لك خيار، لكن أحيانا يكون ثمة خيار مثل مع القطار أو نحو ذلك، فأنت عندك خياران، إما أن تخرج بعد طلوع الشمس وتدخل عرفات صباحا ساعة سبعة سبعة ونص، تدخل عرفات مبكرا في الخيمة في الحملة، وإما أن تبقى في منى وتخرج ضحى، يعني تدخل عرفات بعد الزوال. فيبدو لي والله من الأقرب للسنة دخولك لعرفات، يعني استطعت أن تبقى في منى، طبعا إذا استطعت أن تبقى في نمرة هذا السنة كاملة، يعني تذهب إلى نمرة وتبقى في نمرة، والمذهب سنة الذهاب إلى نمرة، وسنة في المذهب استماع الخطبة وحضورها مع الإمام، لكن لم يمكنك ذلك فلا أقل من أن تبقى وتدخل عرفات بعد الزوال. ووقت الدعاء ووقت هو بعد الزوال، يعني بعض الناس يدخل عرفات من الصباح وينهمك في الدعاء، فإذا جاء الظهر والعشي ووقت الدعاء ألفيته نائما، وهذه مشكلة، يعني يتعب يجهد. لا، وفر جهدك إلى وقت الدعاء، فإذا أتيت في الصباح فاسترح وحتى يأتي وقت الدعاء وتنشط للدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفات إلا بعد الزوال، وقال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، وعرنة مجمع السيال ليس من عرفات. وجاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي أيها الناس ابقوا في أماكنكم فإنكم على مآثر أبيكم إبراهيم، يعني بقاء المرء في مخيمه ومكانه سنة. والمذهب يقول يستحب أن يأتي إلى الصخرات ولا يستحب طلوع الجبل، جبل الذي يسمى جبل الرحمة، واسمه جبل إلال، اسمه جبل إلال على وزن هلال. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى الجبل وجعل يعني عند الصخرات ما صعد، وعلى دابته بعير القصوى، وجعل حبل المشاة بينه وبين القبلة، فكان متجها للقبلة عليه الصلاة والسلام والجبل بين يديه. هذه السنة، فابقى في مكانك، لأن ذكرنا قاعدة سابقة، الفضيلة متعلقة بذات العبادة أولى من فضيلة متعلقة في زمانها أو مكانها. فإذا كنت في مخيمك ستتفرغ للدعاء، وإذا ذهبت إلى الجبل ربما أتعبك الحر وشدة الحر، وربما سمعت وقلت ونظرت، وهذه كلها تؤثر في يومك، وقد جاء فيه بعض الآثار وحسنها شيخ الألباني وجماعة من أهل العلم، هذا يوم من غض فيه بصره وحفظ فيه سمعه ولسانه وغفر له في يوم عرفة، فخير لك أن تبقى في خيمتك لا تخرج لا ترى ولا تتكلم ولا تؤذي ولا تؤذى، فيبقى المرء في مكانه وهو على ما أثل به إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر في عرفات. وفي الشرح يقول لمن يجوز له الجمع، يعني غير من غير المكي. طبعا ابن قدامة هنا يعني خالف المذهب، ابن قدامة يقول لا، يعني الجمع أنكر أنه في مخالفة للجمع، يعني المكي ما يجمع، ويقول هذا قول لم يوافق عليه الأصحاب ولم يقل به أحد. ويرى ابن قدامة وحكى بعض العلماء الاتفاق على الجمع في عرفات. ابن قدامة مع أنه يعني مع المذهب وأنه لا تقصر الصلاة، لكن الجمع أوسع، والذي نعمله نجمع في عرفات مزدلفة من غير قصر، فيجمع في عرفات ويجمع في المذهب، لا تجمع ولا تقصر. في قول في المذهب وقواه بن قدامة وشنع على المخالف الذي يقول بعدم الجمع، ويرى سنية الجمع في عرفات مزدلفة، خصوصا في العرفات لأنه فيه معنى التفرغ للدعاء، فيقول يجمع. في المكي لا بأس، يصلي أربعا ظهرا وأربع عصر ويجمع، فالجمع بابه أوسع ماذا مشايخ من القصر. وبن قدامة شيخ المذهب اختار جواز الجمع، ويعني قال جماهير على هذا وشدت في المسألة، وإن أردت أن تصرك الصلاة في حينها لك ذلك، لكن ظاهر السنة الجمع. ويقولون لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة أنه ما جاء في السنة أنهم قاموا صلاة العصر وأدوها في وقتها وصلوا في وقتها، فالجمع في عرفات، لكن هل يجمع مع قصر أو يجمع مع إتمام؟ الظاهر الجمع يكون مع إتمام الصلاة، الله أعلم. ثم قال رحمه الله ويقف راكبا، لكن المذهب المكي لا يجمع، المكي ماذا؟ لا يجمع ولا يقصر. ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، هذا هو جبل إلال كما ذكرنا، ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه. نعم يكثر من الدعاء، وهذا لا شك هذا اليوم من الأيام الفاضلة في الدعاء، وكما قال ابن عبد البر رحمه الله ودعاء عرفة بالتجربة لا يخطئ، دعاء عرفة بالتجربة لا يخطئ، يقول ابن عبد البر رحمه الله، وهذا اليوم يعني من أفضل الدعاء وخير الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل، على القول بصحة الحديث لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يدعو حتى لما سقط يعني زمام الدابة، أخذه صلى الله عليه وسلم بيده الأخرى وباقية الأخرى مرفوعة يدعو، فهذا يوم يعني لم يرى الشيطان أدحر ومن هذا اليوم لما يرى من مغفرة الله تعالى عباده. والسلف لهم مواقف، يعني منهم من كان في هذا اليوم يحسن الظن، منهم من كان كثير الخوف، يعني بعضهم يقول أنه أسوأ الناس حالا من ظن أن الله لا يغفر لهؤلاء، وكان يقول بعضهم لو أن هؤلاء اجتمعوا وطلبوا رجلا دانقا يعني شيء يسير هلل أكان رادا لهم؟ قالوا لا، قال المغفرة عند الله أيسر من الدانق عليكم لهؤلاء، والله تعالى يباهي بهم في ذلك اليوم، فهو يوم مشهود المرء يكثر فيه من الدعاء، والدعاء مظنة الإجابة في هذا اليوم الفاضل العظيم. وبعضهم كان يخاف يقول يغفر لأهل الموقف إلا له، يعني لما يسيء الظن به، لكن ينبغي المرء أن يحسن الظن بالله تعالى في مثل هذا اليوم، لأنه يعين على الدعاء وعلى الحاح والطلب من الله جل وعلا. وثم قال رحمه الله ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، على مفردات المذهب، من مفردات المذهب أن الوقوف المجزئ من فجر عرفة، وإلا في الجمهور الوقوف المجزئ عندهم من بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عرفات إلا متى بعد الزوال، فالوقوف المجزئ عند الجمهور بعد الزوال، وحكي الإجماع عليه. هذه المسألة يعني الإنسان يحتاط فيها، لا يعني لا يعتد إلا بالدخول بعد الزوال. لأن الحنابلة لماذا قالوا حتى لو قبل الزوال؟ قال في الحديث وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، فأي ساعة تشمل ما قبل الزوال وبعد الزوال. الجمهور يقولون هذا الحديث يبينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يدخل إلا بعد ماذا؟ بعد الزوال. وذلك هذه مفردات المذهب. ثم قال رحمه الله ولا شك أن في الليل الخلاف فقط بعد الفجر إلى متى؟ إلى الزوال. لكن الوقوف من بعد الزوال إلى الفجر يوم النحر يعني قبل الفجر فهذا كله مجزئ، كله ماذا؟ ولو لحظة، لو بطائرة نائم مستيقظ ناسي مو منتبه، كل هذا يجزئه في دخول عرفات، لكن لا يلزم المغمى عليه والمجنون، لابد أن يكون يعني مستحضرا. نعم. ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا. ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. ومن وقف ليلا فقط فلا. نعم، المذهب يفرقون بين الوقوف ليلا ونهارا. طبعا وقت السنة الوقوف نهارا العشي، هذا وقت الدعاء، لكن الوقوف ليلا هذا يكفي، من وقف ليلا يكفيه الوقوف ولا دم عليه. ومن وقف نهارا لابد أن يدرك جزء من الليل، فإما أن يبقى الغروب وإما أن يأتي بالليل، يعني يعود في الليل ويدرك شيء من الليل. فإذا أدركت شيئا من الليل فصح وقوفك ولا دم، فإن لم تدرك شيئا من الليل فعليك دم. النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفات ولم يدفع من عرفات إلا بعد غروب الشمس، وكان أهل الجاهلية يدفعون من عرفات قبل غروب الشمس، كانوا إذا سقطت الشمس على الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال، يعني إذا أصبحت الشمس على الجبال مثل العمامة على رؤوس الرجال دفعوا وخرجوا. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع بعد الغروب وقال لتأخذوا عني مناسككم. ومن أعظم مقاصد الحج ومن أظهرها مخالفة المشركين في النسك، مواقف كثيرة فيها مخالفة لأهل الشرك وإظهار لعلامات التوحيد وأماراته وذلك مآثر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فمن دفع قبل الغروب عليه دم على المذهب، فإذا رعد في الليل سقط عنه الدم. ثم قال رحمه الله ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة يسرع في الفجوة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول السكينة السكينة، ليس البر بالإضاعة، يعني البر مو بالإسراع، لكن كان عليه الصلاة والسلام إذا وجد فجوة نص. ويقول الشيخ الألباني رحمه الله أنه كان يسرع، ما أدري كان صحيح ولا لا، وكان يستدل يقول إذا وجد فجوة نص، يعني إذا فيه يعني فراغ فالأسرع عليه الصلاة والسلام. فإذا كان دفع الإنسان فإنه السكينة لا يؤذي، فإذا وجد فراغا ومتسعا أسرع. والنبي صلى الله عليه وسلم في دفعه من عرفات إلى مزدلفة من كان رديفه؟ أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. وهترى مشايخ اللي يتصور العهد المكي وتصور قريش ويعرف العرب وأمام العرب قاطبة، الرديف أسامة بن زيد مع محمد صلى الله عليه وسلم الخاتم الأنبياء القرشي الهاشمي، وقريش كلها تنظر والعرب تنظر، ما في أوضح من هذه الرسالة، أنه لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى، وأنه لا ميزان عند الله عز وجل إلا بالتقوى. أسامة رديفه، وكل يتمنى هذا الموقف، وأسامة هو الرديف. وقال له الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك، يعني الصلاة المغرب والعشاء. وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى الفضل بن عباس، والتي قطع له الحصيات في الطريق. أما من الطريق الأول كان رديفه أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام دفع ويقول السكينة السكينة. نعم. يسرع في الفجوة ويجمع بين العشاءين، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع فيها جمع تأخير، يعني وصل في وقت العشاء وأدها جمع تأخير، وكان أول ما بدأ به يعني الصلاة، فأول عمل يبدأ به في منى الصلاة، ويبيت بها في مزدلفة، عفوا مزدلفة. واختلف هل صلى الوتر أو لم يصلي الوتر، والصواب أن الوتر لم يتركه صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا. وذلك العلماء يقول السنة ألا تحيا هذه الليلة، طبعا وأنا أقول دوما لإخواني السنة لا تحيا، النبي صلى الله عليه وسلم نام متعب من يوم عرفة وعنده أعمال في يوم ماذا؟ النحر. فتجد بعض الإخوة في الحج يعرفون السنة طرفا من السنة، وهي أنها لا تحيا. وبريريد الشاهي للساعة واحدة في الليل وواحدة ونص في الليل بالرادي ذاهب وبالرادي راجع. وإذا سألتم يقول السنة ألا تحيا. لا يا أخوان، إذا نمت هذه السنة حتى ترتاح لأعمال الغد. إن لم تنم فأن تقضي ليلك بالذكر والقرآن والصلاة خير من أن تقضيها بالحديث. وذلك أسماء رضي الله عنها وأرضاها كانت لما عمي بصرها كانت تصلي من الليل في ليلة المزدلفة وتقول لمولاها غاب القمر، هل غاب القمر؟ يقول لها لا. حتى لما غاب القمر تركت الصلاة وذهبت ورمت. فإذا كان المرء مستيقظا لا يصلي ويذكر الله عز وجل. الفقه يقول لا يشرع إحياؤها، أي أن السنة النوم وليس السنة أن يبقى غافلا، السنة النوم. لكن اليوم الحمد لله احنا يعني ما فيه تعب كبير، فالناس في عرفات في المخيم أسرة وتنام إلى الظهر، ويوم النحر أغلب الناس ما يذهب للطواف ولا يعني يزاحم على الرمي، فما عنده جهد. فليحيه إذا كان يعني صحي من النوم، لا يقوم من النوم يسكت ويقول هذا لا يسن إحياؤها. فهمتم شايف؟ نعم. وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصول. المذهب أن الدفع يرخص فيه من بعد نصف الليل حتى لغير الضعفة، وحتى القوي يدفع من نصف الليل في المذهب. وثم تقول آخر أن القوي يلزمه البقاء للفجر في المذهب. وقول أن الإذن يكون بعد مغيب القمر لحديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها. والمذهب أن أم سلمة ذهبت بليل ورمت وطافت ووافت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى عند الجمرات. قالوا هذا يكون إذا رمت من نصف الليل، ولذلك يرخصون من نصف الليل. والحقيقة هذا قول الدفع من نصف الليل في المذهب يحتاج إلى دليل أقوى من هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة، والرخصة ماذا يقابلها؟ العزيمة. فلما كانت الرخصة للضعفة إذن يبقى من لم يرخص لهم على العزيمة. لكن اليوم بعض الفقهاء يقول اليوم مع الواقع الموجود والزحام يصبح الناس كلهم ضعفة، يعني مع الزحام الموجود، فيرخص للناس يعني في الدفع مبكرا. لكن الإنسان يحتاط، يعني لا يدفع إلا بعد مغيب القمر، إلا بعد مغيب القمر لحديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها، أو بعد نصف الليل على المذهب. ثم قال رحمه الله وقبله فيه دم كوصوله، الذي يخرج قبل نصف الليل دم لأنه ما بقي القدر الواجب في مزدلفة، كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. الذي يصل قبل الفجر ولو لحظات ما عليه دم، لكن الذي يصل بعد الفجر فاته الوقوف فعليه دم على المذهب لأنه ترك المبيت. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف. هذا مشايخ من مواضع الآن مر معنا موضع الوقوف الأول في الحج. الحج فيه ست مواضع للوقوف، الوقوف للدعاء يعني. الموضع الأول مر معنا أين؟ عند الصفا. الموضع الثاني عند المروة، أحسنت الشيخ مصعب. الثالث اليوم ما تمطاجع اليوم طيب. الثالث أين؟ الثالث في عرفات. الرابع المشعر الحرام، قال فأتى المشعر المزدلفة المشعر الحرام، قال أتى المشعر الحرام والجبل معروف فيرقاه. وهذا موضع يعني موضع الفاضلة في الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بغلس ثم دعا دعاء طويل حتى أسفر وخرج بعد الإسفار، لأن الكفار والمشركين كانوا يخرجون من هذا الموضع بعد طلوع الشمس. إذا طلعت الشمس وظهرت من جبل ثبير يدفعون، يقول أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع قبل طلوع الشمس فيرقاه ويدعو دعاء طويل. هذا مواضع استجابة الدعاء، مواضع الوقوف في الحج لا يفوت عليك. اليوم طبعا الإنسان يصعب عليه أن يذهب لهذا الموضع للجبل المشعر، وحتى لو كنت في القطار ممكن تصعد القطار عند الفجر وتصلي، وهذا الموضع تنتظر فيه أنت القطار وتنتظر فيه الوقوف في القطار، أو أنت في الباص وما خرج مزدلفة بعد. كل هذا الموضوع موضوع ماذا؟ دعاء وذكر في هذا اليوم. ثم قال رحمه الله إذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبر ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. نعم محسر قيل بين يعني المزدلفة ومنى، قيل يسر أن هذا موضوع العذاب هلاك أبرهة، وقيل أنه أصلا الأرض أرض يعني يحتاج إلى إسراع لأنها ثقيلة من الرمل، فالله أعلم، إذا أمكن الإنسان يسرع يفعل ذلك. نعم. وفي اليوم بعض الباحثين المعاصرين يعني محسر أصلا، يعني هل محسر هو بين مزدلفة ومنى ولا هو جزء مزدلفة أصلا؟ في بحث موجود للدكتور عبد العزيز الحميدي موجود في حدود مزدلفة، ممكن يراجع. أما أنا في الجغرافيا فهذه أسوأ مادة عندي، لو تسألني الآن أين القبلة لولا المحراب ما عرفت يعني. تفضل الشهنة. وأخذ الحصى وعدده 70 بين الحمص والبندق، فإذا وصل إلى مئة. المذهب أنه يأخذ الحصى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للفضل لتقتلي حصوات، فأخذها الفضل وعدده 70، قالوا تلتقط كاملة، يلتقط 70. وظاهر السنة أن التقط له فقط ما رمى به في اليوم الأول، لكن ماذا بيلتقط الجميع. والحصى ليس شرطا أن يلتقط من الطريق أو من مزدلفة، هذا مذهب يرون سنة. لو أتيت بالحصى معك من الشام لا بأس، لو أتيت بالحصى معك من مصر لا بأس، ما في أي إشكال. لكن السنة يقول أن يأخذ مزدلفة عند الأصحاب ويأخذ 70 بين الحمص والبندق، يفترض أن يكون بهذا الحجم، لا يكون أصغر من الحمص ولا أكبر من البندق. والمسألة تقريبية يعني ما يصبح وسواس عند الإنسان يعني، وطول الليل والناس تسأل مثل هذه دون هذه، لا هذا من الغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو، فالتنطع في معرفة الحجم ضرب من الغلو أيضا. قال مثل حصل خذف، حصل خذف الذي يخذف خذفا هكذا، وهذا حصل خذف يكون دون الحمص وفوق الحمص ودون البندق. وطبعا في مكة لا نعرف لا حمص ولا بندق. بعد الدرس اسألوا عبد الكريم ولا اسألوا الإخوان اللي في الشام ولا اللي يخبرونكم عن الحمص وعن البندق. احنا نعرف ايش تعرفون مكة، نقول دون ايش وفوق ايش. هاجك عبد الرحمن دون البرشومي وفوق ايش عبد الرحمن، ولا ايش يكون مشايخ يعني الا فهذا القدر مشايخ الوسط اللي ذكره العلماء قابل، بد أن يكون حصى ما يكون أكرمكم الله من الطين ولا يكون من الزفرت القار، ويرمى رميا لا يوضع وضعا، ولهم شروط في هذا. بعض المشايخ سمعته يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كحصى الخذف في الحديث، قال أن يخذف خذفا يعني يستحب أن يخذف خذف. من الأصحاب يقولون يرمى رمي حتى يعني يرى بياض الإبط حتى يضعه، يعني هذه السنة. وذلك المذهب كره الخذف للنهي عن الخذف، يعني وكونه حاك حصل خذف ليس مقصود أن يخذف خذفا، لكن مقصود أن الحجم كحصى ماذا الخذف. ثم قال رحمه الله فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياضه. هذه السنة تكون متعاقبات يعني متوالية، وسبع حصيات يرفع يده حتى يرى بياضه إبطي، هذه السنة. ويكبر مع كل حصى الله أكبر، هذه السنة أيضا سنة. ولا يجزئ الرمي بغيرها، بغير الحصى ما يجزئ. نعم. ولا بها ثانيا، ولا ثانيا الحصى التي رمي بها لا ترمي بها مرة أخرى. قالوا مثل العبد الذي يعتق لا يجوز أن يعتق مرة أخرى. ومر معنا في الطهارة الماء المستعمل في رفع الحدث يستعمل مرة أخرى؟ لا يستعمل. فالمذهب والجمهور أن الحصى التي رمي بها لا يرمى بها مرة أخرى. وثم تقول آخر أنه لا بأس بذلك، وهو قول صحيح. وجعل ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن ما تقبل يرفع، والله أعلم. ولذلك الحصى رمي به مرة أخرى لا بأس إذا وجدت حصى حول الحوض، لأن الأصل أن هذا لم يسقط. وإذا السنن أن الواجب أن يرمى رميا وأن يكون متعاقبا وأن لا يوضع وضعا وأن لا يكون دفعة واحدة، ولا أن تكون بحصى ولا يرمي بها مرة أخرى، إلا هذه السنة عند والشروط أيضا. ويكبر، وهنا تنقطع التلبية المفرد والقارن، فلم يزل صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة ولا يقف، ما في دعاء. والسنة في رمي هذه الحصى أن الجمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى واستقبل الجمرة وجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، يعني إذا أتيت تعلم أن الجمرة هذه آخر منها، فإذا أتيت اجعل المكة عن شمالك الحرم والساعة اجعل عن يسارك، واجعل منها عن يمينك والجمرة بين يديك، هذه السنة في رمي جمرة العقبة، وبعد رميها تنصرف. نعم. ولا يقف ويقطع التلبية قبلها ويرمي بعد طلوع الشمس. هذه السنة أن يكون رمي بعد طلوع الشمس، لكن المذهب يجزم من نصف الليل، يجزم متى؟ من نصف الليل، لكن السنة أن يكون بعد طلوع الشمس. وفي المذهب قول أن الرمي لا يجزئ إلا بعد طلوع الشمس، وقول أنه لا يجزئ إلا بعد طلوع الفجر، لأن اليوم الشرعي متى يبدأ؟ بعد الفجر. بعض الناس يصور من الساعة 12، الساعة 12 هذا بقبلنا يا إخوان، ما هو اليوم الشرعي. اليوم الشرعي يبتدئ متى؟ بعد طلوع الفجر، هذا هو اليوم الشرعي، يبدأ بعد طلوع الفجر. فلذلك من المذهب قول أنه لا يكون رميا في يوم النحر إلا إذا كان متى؟ بعد الفجر. لكن قالوا يجوز لأنه رخص لهم أن يدفعوا من الليل، فيدفعوا من الليل فإنهم ماذا؟ ليرموا، ليذهب عنهم الزحام في الرمي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس يقول كنت من الضعفة الذين قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهله، قال وكان يضرب على ظهورنا يقول أي بني لا ترموا قبل طلوع الشمس، أي بني لا ترموا قبل طلوع الشمس. هذا النسائي، وابن القيم قوى الحديث ويرى أنه لا يرمى إلا بعد طلوع الشمس. وكان الشيخ ابن جبرين رحمه الله في أول أمره كان يفتي بهذا القول، ولا أدري يعني هل استمر عليه أو لا. فرمي جمرة العقبة السنة أن ترمى بعد طلوع الشمس، والذي يخرج على السنة يعني يبقى في مزدلفة حتى يسفر جدا ثم يدعو دعاء طويلا وينصرف سيصيب السنة وسيرمي متى؟ بعد طلوع الشمس. ويجزئ متى؟ بعد نصف الليل. بس نكمل هذا الفصل. نعم. ثم ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هديا إن كان معه ويحلق ويقصر من جميع شعره. السنة هذه أعمال يوم النحر، جزاك الله خير الشيخ، أعمال يوم النحر هي هذه الأعمال، الرمي والنحر والحلق والطواف. كان شيخنا الشيخ المختار يجمع بقولك رنحط، رمي والنحر حلق طواف، هذه الأربعة الرمي والنحر والحلق والطواف ترتيبها. فيرمي ثم ينحر إن كان معه، ويحلق رنحط حلق أو يقصر من جميع شعره، لا يعني يقصدون لا من مجموعه لا من جميعه، يعني ما يشترط أن تأخذ من كل شعرة، بل إذا حلقت من مجموع الشعر وأصبح تقصيرا كفى كذلك. الطواف نعم رنحط الطواف بعد ذلك من جميع شعره. وتقصر منه المرأة نعم، أو تقصر منه المرأة، تقصر منه المرأة أمولة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. والحلاق والتقصير نسك، يحل كل شيء إلا النساء. المذهب النساء عام، يشمل الوطأ والقبلة والمس بشهوة وعقد النكاح، كل ما يتعلق بالنساء فيتركه في ذلك اليوم لا حتى يتحلل التحلل الكامل. ثم قال رحمه الله والحلاق، والحلاق والتقصير نسك، نسك وليس انطلاقا من يعني المحظور أو كذا. فيقولون لابد هذا نسك، يعني لو ترك فيه دم، لو ترك فيه ماذا؟ دم. نعم. لا يلزم بتأخيره دم ولا يعني بتقديم، هو على التراخي يعني لا يلزم بتأخيره دم. فلو اعتمر وقصر بعد يعني وقت أو حج وقصر من الليل كل ذلك لا بأس به، ولا بتقديمه على الرمي والنحر، مع أن السنة أن يتقدم الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. لكن كما جاء عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه، لا سئل صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن شيء إلا قال افعل ولا حرج، إلا قال افعل ولا حرج. فهذه هي السنة أن تكون على هذا الترتيب، لكن لو قدمت شيئا على شيء لا بأس. وإذا فعل اثنين من ثلاثة في المذهب فإنه قد تحلل تحلل ماذا؟ الأول. والنحر لا علاقة له بالتحلل، الرمي والحلق والطواف، إذا فعل اثنين فقد حل التحلل الأول. وحيث أبي داود إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، في زيادة وحلقتم، وحلقتم هذه شاذة. ولذلك ظاهر السنة أن التحلل يحصل بالرمي، فمجرد ما يرمي الإنسان تحلل، إذا احتاط يتحلل بعد الرمي والحلق أو بعد الرمي والطواف أو بعد الطواف والحلق بفعل ماذا؟ اثنين من ثلاثة كما يقول أصحاب رحمهم الله. ساعة كم الآن؟ ها؟ طيب 10:05. طيب نقف، أنا كنت مستعجل، كان ودي ننتهي إلى الفوات والإحصار، عفوا إلى نهاية صفحة العمرة، حتى ننتهي الأسبوع القادم إن شاء الله قبل الاختبارات بمشاعة الله تعالى. إن شاء الله نأخذ درس الثلاثاء ونطيعها. اختبارات متى الأسبوع؟ طيب إن شاء الله إحنا الأسبوع القادم نحاول الثلاثاء نأخذ درس طويل شوي إلى 10 وشوية إن شاء الله، وبإذن الله أن ننتهي الأسبوع الليلة مشيئة الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.